وجه المود تواجه لا تعود تظلمني وضعف المردود وأدعدعك بسلاسل قيود الأرض ترجف من أقدامي كل الأقمار ترتعد أمامي أنا جحيم الشياطين ناديني الهاشير قيامي أدير دار أيتام تقيم أحب السلام ولكن بعد كل ذلك كنت أنا الملام لم أدري بخيانتي أحد الأطفال هناك ساق شيطان إلينا محدثا للهلاك وقفت صامدا للحماية سأحمي هناك أحبابي لكنهم ابتعدوا عني بقي خلفي من وثق بي فتاة وحيدة وثقت وأنا عن نفسي لن أخذل مهما كانت الصعاب كل جهدي سأبذل ألكم وألكم سأدميه في قتالي سأنتقم منه لأنه قتل أطفالي لكن فتاة ذعرت ومن كلامها زوجا قالت لهم هذا وحش يجب أن يسجن عمود الجلود تواجهني لا تعود تضربني وضاعف المردود وأدعدعك بسلاسل قيود الأرض ترجف من أقدامي كل الأقمار ترتعد أمامي أنا جحيم الشياطين ناديني الهاشير ديومي لم أهتم لما قيل ضموني لتلك الميادين حتى أصبح أعظم مقاتل في وجه تلك الشياطين صرت الهاشير العظيم لقتل الشياطين قديم لا أكف عن التهديم لمزعن غير رحيم هدفنا قتل الشياطين بلا نزاعات داخلية أتقدم ولا أليم وأقدم كل ما لدي معك داي نصبنا كمين لإنهاء موزان والشياطين بوضع انفجار عظيم لتجهيز وضع الجحيم كل شيء كان مدروس أتقدم بوجه عبوس ألف سلسلتي العظيمة وأفجر الرؤوس أفرم وأدعس وأقاتل أضرب بسرعة لا أماطل الهجمات كالمطر الهاطل معركة كل حق ضد الباطل لم يمت من الضربة والكل كان ميؤوس لكنني أنا هنا بقدمي على الرؤوس أدوس عمود الجلمود تواجهني لا تعود تضربني وضاعف المردود وأدعدعك بسلاسل قيود الأرض ترجف من أقدامي كل الأقمار ترتعد أمامي أنا جحيم الشياطين ناديني الهاشير ديومي لم يمت من الضربة والكل كان ميؤوس لكنني أنا هنا بقدمي على الرؤوس أدوس عمود الجلمود تواجهني لا تعود.